باب ما يفعل من قطع رأسه قبل الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما معصيته بيد الشيطان. هذا الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ليس مرفوعا، ولكن هنالك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن هذا المعنى. والفقهاء والعلماء جميعا متفقون على أن الإنسان إذا كان يصلي مقتديا بإمام لا يجوز له أن يتعمد رفع رأسه من الركوع أو السجود أو ذهاب من الوقوف إلى الركوع ونحو ذلك، لا يجوز أن يتعمد ذلك قبل الإمام. فإن فعل ذلك متعمدا فقد ارتكب محرما، ولكن صلاته تبقى صحيحة عند الجمهور. أما إذا فعل ذلك سهوا، وهذا يحصل، ظن أن الإمام ركع فركع، ظن أن الإمام رفع رأسه فرفع، أو نسي نفسه مقتديا فسبق الإمام، فهذا طبعا ليس محرما، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، ولكن تعمد ذلك محرم. نعم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وقع أن كثيرين هم الذين لا يبالون بهذا الجانب، يعني بشكل آلي يرفع المقتدي رأسه من الركوع دون تصور أو دون تربص أو تساؤل أن الإمام رفع رأسه أم لم يرفع. نعم، وهذا أمر يعني صحيح، وإن كانت الصلاة لا تبطل لكنه يرتكب محرما، بدلا من أن يكسب بصلاته أجرا يكتسب بسبب هذه الصلاة بهذا الشكل أجرا. نعم، قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة في ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني لا تخالفوه في الانتخابات تسبقوه مثلا. وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. هذا كلام الإمام مالك، يعني يجيب عن سؤال. طيب، واحد سهى ورفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ماذا يصنع؟ مذهب الإمام مالك كما سمعنا الآن أن عليه أن يرجع إلى الركوع ثم يرفع رأسه ثانية عندما يرفع الإمام رأسه. نعم، طيب، ليس له أن ينتظر الإمام رفع رأسه انتهى خلاص رفع رأسه، لعل يخطر في البال أنه يستنى لحتى الإمام ثاني يرفع رأسه يعود بالحق بقى في السجود. مذهب الإمام مالك قال له: لا، ينبغي أن يعود فيركع مع الإمام ثم يرفع رأسه عندما يرفع الإمام رأسه. أما عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة، وهذا ما أتصور أنه مذهب الجمهور، أنه إذا رفع رأسه ساهيا أو متعمدا لا يعود، يعني لا يعود الإمام، أنه يقال في المجموع لا يعود. نعم، لماذا؟ لأنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، إذا رفع المأموم رأسه إلى الاعتدال وعاد مرة أخرى، عاد من واجب إلى السنة. يعني مثلا الإمام النووي يذكر حادثة: الإمام رفع رأسه نفسه من الركوع ولم يسبح تسبيحات الركوع، فخطر في باله أن يعود فيركع ليسبح تسبيحات الركوع. لا يجوز للإمام أن يركع أن يرجع. لماذا؟ لأنه لما رفع رأسه من الركوع تلبس بفرض ولا بسنة؟ بفرض. رجوعه إلى الركوع ورجوعه إلى سنة، والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان الذي تلبس بفرض أن يرجع إلى سنة. طيب يقولون لو فرضنا كان هذا الإنسان مسبوق، إذا واحد مسبوق ولحق الإمام في ركوعه الثاني لما رجع بعد الاعتدال إلى الركوع، هل تحسب له ركعة؟ لا تحسب له ركعة، لأن هذا الركوع الثاني ما هو ركوع، صلاة صحيحة ولكن لا تحسب له ركعة. شوف هنا من القاعدة، فلأنه إذا سهل الإنسان ورفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه ما ينبغي أن يعود فيركع مرة ثانية، ما ينبغي، لأن بصير كأنه ركع ركوعين، كأنه ركع ركوعين ونحن ما في عنا غير ركوع واحد. أو سجد الإمام فنسي المأموم ورفع رأسه، نسي نقول ورفع رأسه، فهل له أن يعود ليسجد مع الإمام إذا لم يكن الإمام قد رفع رأسه بعد؟ كذلك لا يعود لأنه تلمس بفرض، ورجوعه إلى الاقتداء بالإمام بعد هذا سهو سنة، والمتلبس بفرض لا يعود إلى السنة. لكن الإمام مالك يقول المذهب أنه لا يرجع، يرجع نعم. في بعض الأحيان شو يصير مع الواحد؟ يرفع رأسه بيخمر الإمام رفع رأسه، بعدين بالطلع بلاقي الإمام لساته رافع، بينتهي خطرة يسجد. أذكر أن والدي رحمه الله نبه بعض الإخوة المصلين، قال له لا، إذا رفعت رأسك لا ترجع بقى مرة ثانية، لأنه أنت لما رفعت رأسك انتهى السجود. رجعت مرة ثانية صار كان سجدتين، فهذا لا تعمله نعم. إذا المسألة نحن عنا تابعة لقاعدة، هذا ما أحفظه وإن شاء الله يكون كلام صحيح. القاعدة شو هي؟ الإنسان إذا تلبس بفرض لا يجوز له أن يعود إلى سنة، نسي ورفع رأسه والإمام لساته مرفع رأسه ويتدل. طيب الاعتدال فرض، تلبس الفرض خلاص. لو رجع من الاعتدال ليلحق الإمام، يعني عم يعمل عمل تكميلي، غلط فبده يصلح غلطه، لا يترك الفرض مشان حد يصلح غلطه. والإمام مالك يرى كما قلنا، قال لا يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام، ويقول إذا انتظر الإمام فذلك خطر منه. بس في مسألة تانية حتى الإمام النووي لازم نعرفها كيف هيك أذكر، يعني الإمام ركع ورفع رأسه قبل ما يقول كلمة سبحان ربي العظيم وبحمده، وقام رجع مرة تانية ركع مشان يولى، رجعت الإمام غلط، إذا كان ناسي معلش صلاته صحيحة، وإذا كان متعمد تبطل صلاته. طيب إجا واحد من برا شو اسمه مسبوق، لحق الإمام هو ركع، بس أنا ركع لما رجع مرة تانية مشان يعدي ركعته مشان يقرأ التسبيح، يا ترى لحوق المسبوق للإمام هو بالعودة الثانية إلى الركوع تنحسب له ركعة؟ أيها ما تنحسب له، لأنه هل العودة ما كانت لازم تكون؟ أولا كان صلاته صحيحة ما دام الإمام غلطان أو معفن. وهذا أيضا فيما أحفظ مذهب الإمام أبي حنيفة، أنه رفع الإمام ما لازم يرجع مرة ثانية، ورفع الأموم سهوا ما لازم يرجع مرة ثانية. طيب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا؟ حدثني يحيى عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني سلم من ركعتين، من ركعتين في صلاة رباعية. المحدثين اختلفوا، منهم قالوا صلاة الظهر ومنهم قالوا صلاة العصر. فقال له ذو اليدين، وهذا واحد من الصحابة مو اسمه، لقبه ذو اليدين، اسمه اختلفوا في اسمه ولا اذكر اسمه. نعم والله الشارح الكتاب يذكر اكثر من رأي، يمكن هذا واحد من الخرباق مضبوط. فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. هي رواية، رواية تانية، كل ذلك لم يكن، يعني لا نسيت ولا قصرت. فقال بل بعض ذلك قد كان. ورجع سأل الصحابي أصدق ذو اليدين؟ قال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين، يعني ما جدد من أول وجديد، كمل، شايفين كيف؟ ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، يعني هو سلم. وفي رواية أنه لا رفع بدون تسليم، مكتفيا بالتسليم الأول. أولا هذا الحديث في إشكال، أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينسى؟ يعني هو سيد المتخشعين في الصلاة وسيد من يعلمنا أن نكون مع الله عندما نصلي، فكيف سلم على رأس ركعتين وكان لازم يقوم؟ يعني هذا لو حصل منا ماشي الحال صير، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون ذلك؟ هذا الحديث مصدر من أكبر مصادر التشريع. ترى لو ما حصل هذا كيف راح نعرف أن شو حكم الفم الواحد هيك؟ هلا المسألة فيها أربع خمس أحكام وكلها مهمة، كلها ما فقط من هذه الواقعة التي صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي ما بيتعمد يشتغل على الشغلة مشان يمثل إنه نسي، إذا نسيته أنت كيف تساوي؟ لا، لأنه ما بيجوز. فالله سبحانه وتعالى أخضعه لهذا الأمر من أجل أن يكون في عمله هذا تعليما لنا وشرح لنا. واحد يقول طيب بيحكي لنا بالحكي، ترى لو قال للصحابة بلسانه ما بترسخ مثل الحادثة، لأن الحادثة أخذ الطلة ورنة بين الناس، أن النبي دريت اليوم شو سوا، والله هيك سوا وهيك قالنا وكملوا ما عاد من أول وجديد، دريتوا ترسخت المسألة والفقهاء كمان أخذوها، لذلك الحكم بترسخ بذهن الإنسان تربويا. دائما المعلم شو يساوي؟ بيعلم الطلاب عن طريق شغلات أو عملية تطبيقية. مع ذلك نحن لما نسلم رسول ساعة فكرت إنه يعني كان مشغول ذهنه بشيء دنيوي، معاذ الله. لكن الإنسان من شدة ما يكون منصرفا إلى الله يجوز كمان يصير له، يعني واحد منصرف إلى تصور عظمة الله يجوز ما بينسى العدد إنه ترك ركعة صلى. وما في أجمع من الأبيات اللي تروى عن بعض الفقهاء يقول يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو عن كل قلب غافل ساهي، أجاب فقال قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. سره قلبه يعني غاب عن كل شيء، ما نذكر حدا غير الله عز وجل، ما نذكر حدا غير الله، حدا ركعت صلاة كمان بجوز يسهو أنا. لكن أي شغلة ما صارت إلا عندما اختبط الحكمة أن يكون، حتى نحن نعرف. فشوف المسائل اللي نحن التقطناها من هذا الذي جرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الأسلوب اللطيف اللي كلموا فيه سيدنا ذو اليدين، ما قال له شو يا رسول الله أنت مطط فنرفع رأسك ركعتين، لا، قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ شبيه صلاة الله فرجت ركعتين فقط، فهمنا من الكلام فهمنا ان الانسان اذا سهى كهذا السهو يتمم ولا يستأنف، لكن بشرط يصير معه مثل ما صار مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حرك فز من عند مكان عن يصلي واتجه الى عبادة المنبر كما اذكر في تفصيل هذا الحديث. اذا حركاته كانت محدودة، والكلام كله اللي يتكلموا ما كان اكثر من 6 كلمات. لو عدناهم نعم بالله انه تركز اليدين، وان كان هو ما تكلم اكثر من 6 كلمات، هي كمان شغلة تانية. فلما بصير معك حالة وبتقوم تخطو لكن مو خطوات كثيرة نعم، وبعدين تتكلم مع صاحبك بيقول لك لك انت ما كملت صلاتك، لا كملتها وكذا من شوي 5 كلمات مو اكثر، وبعدين عرفت انك انت نسيت او سهوت، شو تساوي؟ ترجع. اذا كنت امام ترجع لمكانك كامام، واذا كنت مهم بالارض اللي انت واقف فيها بدون ما تحرك بها وتتمم، وليس هنالك داعي الى الاتمام. نعم، بل ورد عن بعض الصحابه انه ربما كان متوضئا فاستأنف وضوءه لسبب ما، اتجه الى النضاء وتوضا وقام يتمم. لكن طبعا عمل الصحابي نحن عنا الشافعي مو حجة اذا ما كان مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام، من هو هذا الكلام فيما اذا لم يتكلم وكانت حركاته ما هي حركات كثيرة عرفا، واضح كيف. بعدين ما بده شو يسوي بعد منه، بده يشد للسهو. في روايات بهذا الحديث كما يذكر لنا الامام مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجدتين، وفي روايات انه صلى الله عليه وسلم سلم عفوا سجد ثم سلم. مذهب الامام مالك انه اذا كان السهو نقصان، إذا كان سهو نقصان يسجد قبل أن يسلم، وإذا كان سهو زيادة يسلم ثم يسجد. طيب هل سهو شو هو من نوع إيش؟ والواقع من ناحية نقصان، لكن من ناحية تانية زيادة، لأن النبي فاز مشي تكلم، هي كلها زيادات. ولذلك يرى الإمام مالك أنه يسلم ثم يسجد. نحن عند الشافعية دائما إن كان سهو نقصان إن كان سهو زيادة شو ما كان يكون نوع السهو لازم يسجد بعدين يسلم. والدليل في هذا أن هذا السجود جزء من الصلاة، وما دام أنه جزء من الصلاة فينبغي أن يكون السلام من بعده. لكن لو فرضنا الواحد اخذ بهذا الراي ماشي الحال، وكله من رسول الله ملتمس، يعني ما واحد يتعصب يشددها. نعم، مذهب الامام مالك شرح دليله واضح من هذا الحديث، هذه الروايه التي يذكرها، ففي روايه ثانيه كمان بعد هذه كذلك هكذا. نعم، واذا ترى الامام احمد ابو حنيفه كذلك هكذا يقول، والامام الشافعي يرى مطلقا ان السجود للسهو في الصلاه ينبغي ان يكون قبل السلام. نعم، وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نذكر انه سهى في صلاته سهوا يقتضيه ان يسجد غير هذه المره، حديث اليدين حديث مشهور. نعم، ثم يقول حدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العصر وصلاه العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. نعم، كل ذلك لم يكن، 4 كلمات. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ نعم، قالوا نعم. وهذا دليل ان الصحابه تادبوا، بس هذا من الجراء منهم وتكلموا، واذا كانوا هنين كمان عرفانين ان النبي عليه الصلاه والسلام سلم قبل ان تتم الصلاه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتم ما بقي من الصلاه ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. نعم، مثل الروايه الاولى. هذه السجده واجبه يا ترى؟ لا، سنه. يعني لو ان الانسان سلم وما سجد صلاته صحيحه، ان كان سهوا فهو واضح، وان كان متعمدا ايضا كذلك الصلاه صحيحه، لانه سجده السهو سنه. نعم. ونحن دائما سجده السهو انت نسجدها، نسجدها لما يبطل عمده الصلاه لحالتين. كل شيء اذا تعمدناه تبطل الصلاه، ونحن ارتكبنا سهوا ايش ساعتها شو نساوي؟ نسجد السهو. أو ترك بعض من الأبعاد، أيوة السنن كمان هذه بدها سجود للسهو. فلو فرضنا واحد فاز ركعة خمسة، ولو كان متعمد ثلاثة شو يكون فيها؟ تبطل. بس هو طبعا فاز نسيان، بيرجع إلى جلوس التشهد ولا يسجد، لأنه تلبس بفعل شيء لو كان متعمدا فيه لما قلت الصلاة. كان في قنوت، ترك القنوت، هذا لم ترك القنوت عندما تطلع، لكن هذا من أبعاد الصلاة. ترك التشهد الأول من أبعاد الصلاة، فإذا ترك ترك سنة، يسأل أيضا له أن يسجد للسهو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين، يعني مثل ذو اليدين اسم ثاني أو كنية أو لقب ثاني له، أقصر الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت؟ فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم، ولم يقل تحدث عن السجود. على كل في رواية البخاري أو مسلم أنه سجد ثم سلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو المسيب وهو الأصح، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك، هذا كان الإمام مالك بيروي الأحاديث وبعدين بيحكي بقى ما يفهمه من هذه الأحاديث. كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا التفصيل مو موجود لا عند الأحناف ولا عند الشافعي. عند الأحناف مطلقا السجود قبل السلام، عفوا بعد السلام، بعد السلام. وعند الشافعي مطلقا السجود قبل السلام. نعم، هذه هي مجموعة الأحاديث التي ساقها الإمام النووي أو الإمام عفوا الإمام مالك في باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. ثم قال باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. والحمد لله رب العالمين.